في سؤال. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ها متوفيان الوالد عاجز بدنيا ولا قادر؟ نعم يجوز يجوز. نعم هياكم. نعم نعم. ها طيب السؤال سمعت أنت الآن. يقول لا يجوز تفعل كما تفعل عنك لبيك عمرة والنية تكفي، لكن لو ذكرت الاسم جائز، يعني تحرم من الميقات. لا لو أحرمت من التنعيم يجوز إن شاء الله. ها بعد العمرة إذا أراد التمتع. نعم إذا أراد التمتع، إذا نوى التمتع يتحلل من العمرة. لا في رمضان، عمرة رمضان إذا تحلل منها وحج في نفس العام لا يكون متمتع إلا أن يأتي بعمرة في أشهر الحج. عمرة رمضان لا يعد بها متمتع إلا إذا أتى بعمرة في أشهر الحج وحج في من نفس العام. نعم ما عليه، من لم يحرق اليوم الأول يحرق في اليوم الثاني، لكن لا التحلل عند جمهور أهل العلم لا يكون إلا بعد رمي جمرة العقبة والحلقة والتقصير عند جمهور أهل العلم. على كل حال العلماء يا إخوان، جمهور العلماء يكره تكرار العمرة في زمن متقارب، يكره تكرار العمرة في زمن متقارب، لكن لو خرجت إلى التنعيم وأحرمت من هناك لا يقول، يعني لا نستطيع أن نقول العمرة باطلة. لكن كما قلت لكم بعض العلم يكره كراهة التنزيه، يكره كراهة التنزيه. نعم ها لا لا ما فيها دم. ها ها طواف الإفاضة، طواف الإفاضة. ها ها لا لا ليس عليها أن تذهب إلى التنعيم، لا ليس عليها ذلك، يعني تطوف إذا طهرت ولا شيء عليها. ها الدرس القادم إن شاء الله مساء الثلاثاء. وفق الله الجميع يا إخوان، وفق الله الجميع.